بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Shawwal mwaka 1442 katika darsa ya risala al-i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba li fadilati Sheikh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullah ta'ala. تفكية قول المصنف رحمه الله قال الصحابة رضي الله عنهم في أقوال السلف تميونا مصحابة نمنا لفزنغمز وكتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى وصفا زوري كذلك katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaona masahaba kama walivyozungumzwa na salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Qala rahimahullah jaa anis salafi salihi wa minhum as-sahabatu anfusuhum wa man jaa ba'dahum ما يبين فضلهم رضي الله عنهم. zimekuja nusus kutoka kwa salafu salih, miongoni mwao ni masahaba wenyewe na wale waliokuja baada yao, nusus zinazobainisha fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنهم. فمن ذلك ينقوني من نصوصه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amezitizama nyoyo za waja wake, akaupata moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora katika nyoyo za waja wake, basi akamchagua kuwa ni mtume wake. Fabta'athahu birisalatihi, kisha akamtumiliza kwa risala aliyompa kuifikisha. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. كيش الله سبحانه وتعالى أكتزاما نيويو زوجواكي بعد يمويو ومتو محمد صلى الله عليه وسلم أكباتا نيويو زم صحابا ديو نيويو زلزكوا بورا كبيس بعد يمتو صلى الله عليه وسلم كتكهوهم. فجعلهم وزراء نبيه اي انصار نبيه, akawajalia kuwa ndio wenye kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kumtilia nguvu. يقاتلون على دينه, wanapigana katika kuitetea dini ya Allah. فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, kile walichokiona waislamu yani sahaba kuwa ni kibora, basi hicho ni kizuri mbele ya Allah. Na hapa na kusudiwa ni khilafa ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, sababu masahaba ndio walimuona mbora katika wao kumchagua kuwa khalifa, ikawa ni ijma'a. Wama ra'u sayyi'an fa huwa 'inda Allah sayyi'un, na kile wanachokiona ni kibaya, basi mbele ya Allah pia ni kibaya. Na hii athar ahlul bid'ah من أهل طرق الضلال وجيت واتوا طريقة طريقة زوكتوف صوفيا وخرافي kuitumia hii wasema fama ra'a almuslimuna hasanan fahuwa 'inda Allah hasan. Kwa hiyo sisi tunaona maulidi ni nzuri, mbele ya Allah itakuwa ni nzuri, na sisi tunaona mbaya haitakuwa mbele ya Allah mbaya. Kwa nini iwe nyinyi mkiona nzuri iwe ni nzuri, mbona sisi tukiona ni mbaya siwe mbaya? Ama muhamuni upande mwingine, wama ra'au sayi'an fahuwa 'inda Allah sayi'an afahuwa 'inda Allah sayi'un. Upande wa pili uko muone. Almuhim, sio maana yake, sio maana yake. Niwahi kueleza hii athara, kumbuka tulivyokuwa tuzungumzia kuhusu kullu bid'atin dhalala, lakini kwa kuwa tumehitaja hii athara hapa chini, kuna taaliki nzuri ya Sheikh Falah rahimahullah ambayo tuweza kuisoma, kwa sababu maadamu tumetaja hii athar wacha tuisome, ingawa hatuko katika mada hii. Ashahid ni kuwa Allah amewachagua masahaba kwa ajili ya kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kuinusuru dini ya Allah. Qala yahtaju ba'dhu an-nasi bihadha al-athar ala anna fi ad-dini bid'a hasana. Kuna baadhi ya watu huitaja hii athar kuwa ni hoja ya kuwa katika dini kuna bid'a nzuri. Waraddu alayhim an yuqal, na kuwarudi hawa ahlul bid'a waambiwa hivi, mos, innahu min qawli ibn mas'ud radiyallahu anhu fala yajuzu an yuhtajja bihi fi mu'aradati an-nusus al-qati'ati fi anna kull bid'atin dalalah kama saha anhu sallallahu alayhi wa sallam. Mwanzo hii ni athari ibn Mas'ud, si aya wala si hadithi, ni athari ibn Mas'ud. Kwa hiyo haijuzu mtu kutoa hoja ya athari ibn Mas'ud katika kupinga kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao wasema fa inna kulla bid'atin dalala. Kwa huwezi kuacha nasi ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa maneno ya sahabi, jambo la kwanza. Pili, وعلى افتراض صحة الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور. Tufaradhie kuwa kutoa hoja kwenu kwa hii nasi ni sawa, ni sahihi, basi hii haipingani nususi zile tulizozitaja za kuwa bid'a zote ni potofu, kwa sababu ya mambo yanayofuata. Al-awwal, anna al-murada bihi ijma' الصحابة رضي الله عنهم واتفاقهم على أمر. أن المراد به إجماع الصحابة رضي الله عنهم واتفاقهم على أمر كما يدل عليه السياق. هابا كنا تقصدوا أن إجماع يا مصحابة نكيد لتوفكيان مصحابة كما يليف السياق هابا. ويؤيده استدلال ابن مسعود رضي الله عنه به على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على انتخاب أبي بكر خليفة وعليه فاللام في قوله المسلمون للعهد لا للاستغراق. هابا ونقصدوا يعني مصحابة سوى إسلام ووت والي ونوزمزي وهابا كتك تكيو هيدي أمبوني مصحابة نتكيو لنيوه إلي كواني كمتشكم شاقوا أبو بكر كوا خليفة نجوها كسيما منينو هاي وكيلو لتكيو نو إسلام يعني مصحابة kuwa ni kizuri, sababu wao ndio walimchagua Abu Bakr as-Siddiq kuwa khalifa, basi hicho mbele ya Allah pia ni kizuri. Athani, lau sallamna anna allama lilistighraq, tuchukulie kwa mfano lilistighraq wa kusudio Uislamu wote, fayuhmalu ala ahli al-ilmi shar'i, hapa itakuwa hivyo kwa wale wenye elimu ya kisheria, na lazima iwe hivyo, sababu awamu vipi wataamua katika jambo la dini ya Allah ambao hawajui chochote katika dini ya Allah. ولا يراد بها كل فرد من المسلمين, hapa hakusudiwi kila mmoja katika Uislamu, la, ولو كان جاهلا لا يفقه شيئا في العلم الشرعي, hata kiwa ni mjinga hajui chochote katika sheria ya Allah na ilmu ya sheria ya Allah, pia ataambiwa yeye anaona jambo zuri basi zitakuwa zuri, la la la, hii haiingii hata katika akili timamu. Yani kwa mfano mtu hayumo katika dini kabisa, hasomi dini wala yumo tu, kisha kaja mimi naona tuswali ya dhuhuri rak'a tano. Ehe baba, mtoa wapi? Mimi naona nzuri hiyo, nzuri hiyo. Leo toka wapi? Semeni kwa ni kwa hivi kwenye uchochoro fulani vinapita, basi ikanijia akilini. Kwa hivyo tukusikize wewe, kwa nini tukubaliane tu, famaraahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan, kwa tukubaliane tu sisi alafu litakuwa zuri. Haipimwi kwa mizani ya ujinga namna hiyo, la, yani mizani ya jahili, kuni ahlul ilm. Fa athar ibn mas'ud hadha almawquf لا متمسك به للمبتدع او انا مشيكو يوتي مبتدع كتك. كيف هو رضي الله عنه اشد الصحابه محاربه للبدع والنهي عن اتباعها. ابن مسعود اللي وبيجا ماوي خوارج ndani ya msikiti wakisabu vijiwe, سبحان الله 100 يسبونا vijiwe tokle mbali hapa kaofukuza msikitini na vile vijiwe vao kaanza kupiga navo kaatoa msikitini. Makubali nyinyi na wale walikuwa sema subhanallah alhamdulillah la ilaha illa sabbihu mi'a halilu mi'a, na hivyo hivyo waliwafukuza. Asa huyu huyu alafu yasema kuna bid'a hasana, si angekubali ile basi ingekuwa ni bid'a hasana. Maana kwa wale sema subhanallah alhamdulillah la ilaha illa, kama vile nyinyi kwenye maulidi, kwani tumfanye nini? Tumswalia mchume tu, fanye twala mtere tu, kuna makosa gani? Si sadaka jamaa? Si jamaa sema hivyo. Mtu mi tumswalia mtu mi nsiwetia kasra wasisitiza, siwasema hivyo wao halafu kidogo tupiga ngoma tuteza kidogo, kuna makosa gani? Siusema hivyo. Ibn Mas'ud aliyopiga mayo watu wasema subhanallah alhamdulillah la ila Allah Allahu akbar, ambao asli ya tasbih ni jaiz, lakini namna na sifa waliifanya ile ilikuwa ni makosa. Sasa Ibn Mas'ud huyu huyu awaambie kuna bid'a hasana, hadha mush ma'qul ya jamaa, khafu Allah yaje hivyo. Kwa hivyo ana aqwal na qisas maarufa, nasema wa hasbuna minha qawluhu radiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum 'alaykum bil amri al-'atiq. Akatuhimiza tushikamane na jambo la kale, ancient Kiingereza wasema lile la huko, sio na huko, atiq, jambo la kale. Fa alaykum ayuha almuslimuna bisunnati tahtadu wa tuflihu. Ibn Mas'ud asema juu yenu mushikamana nini na sunna, mtaongoka mtafaulu. Kisha huyu huyu aje atuambie kwa kuna bid'a hasana, la. Tayib, turudi kwenye mada. الصحابة رضي الله عنهم في أقوال السلف. قال وقال رضي الله عنهم من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إكيو كنا متو أتاك كويجا من ذاك بسنا أوايجنان وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. صحابة لكوا ni wema katika nyoyo za watu wote, kuna nyoyo njema kama nani? Kama sahaba. Wa a'maqaha ilmu, na ilmu yao ilikuwa ni yakina kirefu sana. Wa aqallaha takallufan, wana hawana takalluf, jikalifishi mambo ambayo ni mazito, kujitia uzito katika dini ndani. Wa aqwamaha hadiyan, katika uongofu wao ndio menyoka zaidi. Wa ahsanaha halan, hali yao ndio bora kuliko umma wote. قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. واتو أمبو الله أمي وشاقوك وجدك صحبيانا نمتمي واك صلى الله عليه وسلم. نندك صومي فيسا في المصحابة ذريب الثبوت كتك تاريخ وتجيوك ونواتو الله أمي وشاقوك نواتو الله أمي وشاقوك ميمي ناوي هتوزي كفكي يا روب وكيلو تشكفان يا مصحابة هتوزي. صحابة ريتوريا فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. يويني فضل يا مصحابة نموفات يوزاو يويني فضل يا مصحابة. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم walikuwa katika uongofu ulionyoka sahaba. قال ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قيل له أخبرنا عن صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وقال حسن البصري رحمه الله تعالى أليب وانبي وتوبي خبارك وصصفة زم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أكدية منزو أليب وكموك ما صحابة أكدية تكون مچوزي. وقال ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت. السيماء العلامة، علامة الخير، والسمت أي السكينة. علامة خير تزيونكم صحابة نولو تليف ولكوناه صحابة كتنبية أكي زنغمزة ووتي ولكو كيفنش نمتوم صلى الله عليه وسلم. والهدى والصدق katika uongofu na ukweli walikuwa nao. وخشونه ملابسهم بالاقتصاد، nguo zao kiziona ni nguo si za watu ambao watafuta starehe، nguo khashin. Kama kwa mfano mbe mtu amvaa nguo ambayo imetengenezwa na sufu kwa mfano ametengenezwa nini، lakini hii ni kwa sababu wako kati na kati، si kwa wataka maisha ya starehe katika hii dunia au wawache kabisa tunakati nyungo zao zikawa na maini. Na haimaanishi walikuwa kivaa mjisufi ile kama wasufia tu mfano. Wamamshahum bitawadhu, wana wakitembea utaona tawadhu katika mwendo wao. Wamantiqihim bilamal, si kusema tu, hutenda yale wanayotamka huyatenda. ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق، كل كواو كن وكواو نحلالي حلالي. وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى، نكون ينكي كواو نكتك كن ينكي كن طاع يكمتي الله سبحانه وتعالى. واستقادتهم أي انقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، كن ينكي كواو نكون يسلميشك وحقي katika kile walichokipenda na kile walichokichukia. Hakuna mtu ambaye apenda nafsi yake iuawe. Lakini masahabu walipotangaziwa kwenda kutetea dini ya Allah wakawa mbele kabisa, tayari kutoa nafsi zao na mali zao kwa ajili ya Allah. Wa i'ta'ihim al-haqq min anfusihim, kutoa ile haki kutoka katika nafsi zao, waitoa haki na kuitekeleza. ضمئت هواجرهم والهواجر عن الحر، وكاتي وجوتو كالي واوندي وفونغا، يعني وفني عبادة يا صوم كنا واتو تكوني بريد يا وفونجي مبكا يفكي رمضان، رمضان مبكا رمضان هابا نوزو ممزي واني صوم زا سنة. ونحلت أجسامهم ميلياو إلي كوندا، ومكوندا يفكسابو يا عبادة نينجل زكوانا. قال واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، وكاو هواوني ني chochote hasira za watu maadamu amridhisha Allah. Weka sirika paka uchoke, ona si chochote ni kitu sahali tu. Na hivi ndivyo inavyotakana muislamu wapi, usijali watu wanasema maadamu msimamo katika haki. Wengi watasema sema, wengi wasema hawa binadamu wasema sana, hakuna anayesalimika na wao. Sasa wewe maadamu wamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, khali mtakalam wote waseme mpaka watachoka. Yule ambaye Allah amtakia khair ataifuata haki, na yule ambaye yeye mwenyewe ameichagulia njia ya batil basi atakuwa katika watu wa batil. Lakini waja haweshi kusema bwana, huwezi kuwaridhisha wote. لم يفرطوا في غضب، pamoja na kuwa mtu anaweza kuwa na ghadhabu katika masahaba lakini hatupi mipaka katika kutekeleza ghadhabu yake na akamdhulumu mtu la. ولم يحيفوا في جور، hawakuegemea katika kufanya dhulma. ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، hawakupituka zaidi ya hukumu ya Allah katika Qur'an. Wamekwamia pale ambapo Allah amewaamrisha. shaghalu al-alsuna bidh-dhikr, ndimi zao walikuwa kizishuhudisha katika kumtaja Allah. Badhalu dima'ahum hina stansarahum, walipoamrishwa na Allah kuinusuru dini ya Allah wakajitolea damu zao nafsi zao kwa ajili ya dini ya Allah. Wabadhalu amwalahum hina staqradhahum, man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan, wao wakatoa mali yao walipoambiwa hivyo. Walam yamna'ahum khawfuhum min al-makhluqin, haikuwazuia wao eti hofu yao kuwaogopa viumbe iwazuie wao kufanya amal au kumridhisha Allah, la sababu tauhid ilikuwa imejaa katika nyoyo za masahaba, hawakuwa na hofu, pamoja na kuwa wapinzani walikuwa ni wengi, hilo alikuwa tia hofu. Ni kama leo ukiangalia idadi ya ahli sunna na idadi ya ahli bid'ah, na idadi ya ahli bid'ah ni wengi wengi sana, lakini angalia athari ya ahli sunna na athari ya ahli bid'ah, wapi kwa wapi? Ahli bid'ah wapi, ahli sunna kwa wapi? Tofauti kabisa. Hasunat akhlaquhum, tabia zao zilikuwa ni nzuri njema zimetengenea. Wahanat mu'natuhum ay sahula, yale mazito yakawa ni mepesi kwa wao. Wakafahum liyasiru min dunyahum ila akhiratihim, walitosheleka na kichache katika dunia kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya akhira, kile kichache katika dunia kiliwatosheleza. قال ومن ذلك ما جاء عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى أنه قال أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ولينحق نينك وصدقيشا نما صحابهم صلى الله عليه وسلم sabuni watu ambao Allah amewachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ukisema masahaba walikuwa ni waovu, maana yake Allah alimchagulia mtume wake mbora kabisa, watu waovu ndio wakae na yeye. Ingia akilini, wachana na nususu za Qur'an na Sunna, mwanzo katika akili yako itimamu. Nyinyi si mkubali kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora katika mitume wote, ama mkataa? Mkikataa mtakufuru. Mkamkataa mtume sallallahu alaihi wasallam na ubora Allah aliyompa na fadhla Allah aliyompa, mtakufuru. Sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, yeye ndiye mbora katika wanadamu alayhi salatu wassalam. Ukasema la, hana utukufu wote, hakuna muislamu asema hivyo. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora katika mitume wote, bali katika watoto wote wa Adam yeye ndiye mbora kabisa alayhi salatu wassalam. Vipi Allah amchagulie watu waovu yule aliyembora kabisa? Ah, kana hawa waovu kabisa. Alafu hawa jamaa watu waajabu sana, yani Abu Bakar na Umar kwao ni waovu sana, na Uthman. Tuchukulie Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhu. Hivi kwa mfano, wewe una watoto wako, siku ulipokufa wakachukua maiti yako wakaenda wakaipeleka wakaizika na Mayahudi, itakuwa mkufanyia wema ama mkumfanyia uovu? Jawabu itakuwa nini? Mkufanyia wema, sio kuzika na Mayahudi. Mkufanyia wema, uovu, si hivyo? Wakubali haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki alayhi salatu wasalam, akazikwa katika chumba cha Aisha radhiallahu anha. Alipokufa Abubakar Siddiq, ikiwa alikuwa Abubakar Siddiq ni muovu kuliko Mayahudi na Manasara kama mnavyoitakidi nyinyi Rafidha, mbona basi kina Ali bin Abi Talib na wengineo radhiallahu anhum katika watu wa familia yake wakubali azikwe na Mtume sallam? Itakuwa wamemfanyia wema ama wamemfanyia uovu? Mshia hana jawabu hapa, hawezi kujibu haya. Na Umar pia alipofariki, wakaenda tena wakamzika kwa Mtume sallam, watu waovu wawili wakubwa katika umma nyinyi mnavyoitakidi nyinyi, itakuwa Ali bin Abi Talib na familia yake radhiallahu anhum wamemfanyia wema Mtume sallam ama wamemfanyia uovu? Alafu Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu ya'simuka minan nas, hivi wallahu ya'simuka minan nas حيا وميتا أم حيا بس. الله يعصمه من حيا وميتا. Kwa itakuwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakumuhifadhi mtume wake baada ya kufa, akamwekea watu waovu katika kaburi lake baada awe nao. Sasa haya ni katika yale maswali ya kiakili tu ya kutosheleza wewe kufahamu kuwa madhehebu ya hawa mabwana ni maovu. Kwa walio na haki kusadikishwa ni masahaba mtume sana, الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. قال ومن ذلك ما رواه البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل. الإمام الشافعي سيما الله سبحانه وتعالى أم يوصف مصحابة كتك قرآن التوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعده. نين قول يمتوم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كويفو أكواب أبورا يمتوم صلى الله عليه وسلم جيوته وتكوكو جبالياه وكتكو أمة. فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أكواب رحمة na pongezi kwa cheo kikubwa alichowapa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni katika wakweli Abu Bakar akiwa yuko juu kabisa, ikiwa ni katika shuhada mfano wa Hamza akiwa juu kabisa, ikiwa ni mfano wa salihin, hakuna mfano wa nani masahaba katika daraja zote hizi. Hum addu ilayna sunana rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wao wametufikishia sisi sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Washahaduhu walwahyu yanzilu alayhi, walimshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam na wahyu uteremka kwake. فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيلوا ما قصديه يمتوم صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا. وكيلوا هين نص عام هين خاص هين أمر مكوجة واجب هين أمر مكوجة لكن استحبابنا إرشاد. وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا نوكجوا قد كسنة زمتوم صلى الله عليه وسلم يالي أمبو منجين سيستوى يجوا منجين تو يجوا وولي يجوا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. قال الإمام الشافعي سيما نواوا كجوية سيسي كتك كلا علم واجتهاد نوشمق ناكيل هكونا نيزك وناكيل كما مصحاب بعد ياو هكونا نيزك فيه ناكيل ياو كويزك دريكي علم kufanya istimbati ahkam. Kwa hivyo walielewa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomteremshia mtume za sallam. Wa ara'uhum lana ahmadu wa awla bina min ara'ina indana li anfusina wallahu a'lam. Na rai za masahaba kwetu sisi ni bora zaidi kuliko rai zetu sisi kwa nafsi zetu katika jambo ambalo halina nas katika Qur'an na sunna. Qala Sheikh fala rahimahullah lidhalika wa ghairihi يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وسبب ويزد ويزوستاجنا ننجنيزو ويتكيد أهل السنة كوما صحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم بوبركته أمة بعد أمتوم واو صلى الله عليه وسلم وأعلاهم منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى نوانا دراجة زجيو كبيسة كتكه أمة بعد أمتوم صلى الله عليه وسلم بلي الله. ويعتقدون أن الصحابة جميعا مشتركون في هذا الفضل العظيم نأهل السنة ويتكيدك ومصحبة ووتي وشركيانك تكيف فضل كوبل وتجوى مشمولون بجميل الثناء أو ساساني مشملون مشملون بجميل الثناء يعني ووتي ومكساني وكتك هيز صفة زوري والكرامة والوعد الحسن من الله تبارك وتعالى ومشمولون. نعم مشمولون بجميل الثناء والكرامة والوعد الحسن من الله تبارك وتعالى ووتي وكسانيك كتك صفة نزوري أمبازو الله ميوصف مصحابا نوتكوف والوابا ناهاد نزوري أمبازو الله ميوابا يقوي انجيزا كتك ببوياكي مصحابا ووتي وشركيانا كتك هيلو والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.